إلى هذه التلاوة الكريمة من الآية 72 بعد 200 وحتى الآية 41 من سورة آل عمران، وقد استمعتم بصوت الشيخ عبد الله بن عواد بن فهد الجهني. في الآيات بيان بعض الأحكام، وفيها تعليم صيغة للدعاء تتضمن بيان أصل التشريع وخصائصه في قلة التكاليف ودفع الحرج والأخذ باليسر والسماحة، وفي الآيات أيضا بيان صفات الله العليا وقدرة الله عز وجل الخارقة وعلمه الدقيق الشامل وخلقه بني آدم ورعايته لهم وإنزاله الكتب الإلهية لترشد الناس إلى طريق الحق والخير، وأيضا تهديهم إلى الصراط المستقيم المنجي من العذاب الأليم. مع القرآن أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. نحييكم مجددا إخوة الإيمان في برنامج مع القرآن الكريم ومع فقرة أسئلة مع القرآن في هذا اليوم الأربعاء، وكما عودناكم في كل حلقة نطرح لكم أو نقدم لكم 15 سؤالا ونستقبل اتصالاتكم، وتختار أخي المستمع أو أختي المستمعة تختارون رقم السؤال والإجابة عليه، وفي حال الإجابة عليه تدخلون أيضا مسابقة السحب لنعلن لكم في نهاية الحلقة عن أسماء الفائزين الثلاثة. بداية نرحب بضيفنا الأخ علي عبد العليم. السلام عليكم. حياك الله عبد العليم. عبد العزيز. نعم حياك الله عبد العزيز. من وين تتكلم يا عبد العزيز؟ من الرياض ولا من وين؟ من الرياض. ما شاء الله، كم عمرك؟ 9 سنوات. ما شاء الله. بأي مستوى دراسي؟ ثالث. اختبرتوا ولا توكم؟ اختبرنا. أو مضمون واحد. طيب أي رقم تختار يا عبد العزيز؟ 5. ما شاء الله. تحفظ القرآن الكريم؟ أو بعض آياته؟ طيب أنا بنسمعك الحين تلاوة، أنا بنقول لك من القارئ. ها استمع يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. عبد العزيز معي؟ استمعت إلى التلاوة؟ أبعطيك 3 أسماء اختار منهم واحد. ها هل هو أسديس فضيلة الشيخ عبد الرحمن أسديس أو فضيلة الشيخ سعود الشريم أو زكي داغستاني؟ زكي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، جزاك الله خير، والإجابة صحيحة وتدخل مع المستمعين في عملية السحب، وانتظرنا إن شاء الله بعد نهاية الحلقة قد يحالفك الحظ بإذن الله. شكرا يا عبد العزيز. لازلنا معكم مستمعين الكرام على الهواء مباشرة في برنامج مع القرآن الكريم ومع فقرة أسئلة مع القرآن. معنا عبد الله عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الله، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، حياك الله يا خالد. ما أدري تختار أي رقم؟ والله تختار لي أنت. أختار لك أنا؟ إيه. طيب تحب؟ إن شاء الله لك بركة. خلاص أنا بختار لك رقم واحد بس لا تقول تعلمني. طيب ما هو اسم رسول الله الذي أرسل إلى مدين؟ هل هو شعيب؟ ما شاء الله عليك، شفت الاختيار كويس. ايوه ان شاء الله عليك متفائل متفائلين بك خير ان شاء الله. ان شاء الله تكون مع ايضا الفائزين في السحب. شكرا لك. ايضا نحن معكم على الهواء مباشره في برنامج اسئله مع القران الكريم. معنا اتصال من الاخت ام سعد من الرياض. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم اختاري اي رقم. رقم 10. رقم 10. يقول السؤال في اي سوره وردت هذه الايات؟ يعني تستمعين الى المقطع وتحددين السوره. استمعي اولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. استمعت إلى الآيات أم سعد؟ استمعت يمكن عرفتها بس يمكن خيارات شوي تأكد. طيب سورة الإسراء ولا سورة الرعد ولا سورة الكهف؟ لا الرعد. ما شاء الله خير الأمور الوسط. ما شاء الله إذن الإجابة صحيحة وتدخلين أيضا مرحلة السحب وفي ختام الحلقة بإذن الله تعالى تكونون من الفائزين. طيب نتواصل معكم أيضا أيها الإخوة ومع اتصالاتكم ونحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج مع القرآن الكريم في فقرة أسئلة القرآن أو أسئلة القراء. أبو ناصر حياك الله. السلام عليكم خالد الرميح محمد. عليكم السلام يا أبو ناصر شلونك؟ الحمد لله والله انا متابعك دائما بالتلفزيون بالرادو نور على الدرب. ما شاء الله من وين تكلم الحين انت؟ وين انت فيه؟ من القريات. ما شاء الله وشلون الجو عندكم القريات؟ والله مقيمه يا ابو. الله يجيب المطر. قلامين قلامين. الله أمين. يغيثنا ويغيث العباد والقلوب قبل كل ذلك ويحفظ هذه البلاد المباركه. تحياتي لك يا ابو الرميح. يا ابو محمد جزاك الله خير. ابو محمد والله انا متبعك والله من امس. ما شاء الله ورا ما سالتك الامس طرحت سؤال. طيب ابو ناصر هلا اختر اي رقم. رقم 14 يا طول العمر. ما شاء الله والله اختيار موفق. ابسالك سؤال. السؤال يقول ما هي السور التي تسمى السبع الطوال؟ تبي اختيارات؟ اختار. طيب ومبغيت احذف لك بعد اختيار ابشر زين. طيب هل هي سورة هود واخواتها التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم شيبتني هود ام اخر سبع سور من جزء عما او جزء النبأ؟ وانت تعرف يعني جزء عما قصار السور. او ركز او اول سبع سور في ترتيب المصحف. انا حذفت لك اخر سبع سور من جزء النبأ. بقي لك طبعا هود واخواتها لكن في ايضا اول سبع سور في ترتيب المصحف. هي السور التي تسمى السبع الطوال صح ولا لا؟ صح. الإجابة الثانية إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله يعني أول سبع سور في ترتيب المصحف. جزاك الله خير إجابة صحيحة وموفق وأتمنى إن شاء الله أن تكون من أهل القرآن الكريم جميعا. شكرا لك يا أبو ناصر. طيب نحن معكم أيضا أيها الأحبة في حلقة هذا اليوم من برنامج مع القرآن الكريم في هذا اليوم الأربعاء وفي فقرة أسئلة القراء. معنا اتصال. معنا الأخت أمل. تفضلي يا أخت أمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم أي رقم؟ 13. 19 كم؟ 13. 13. طيب يقول الله عز وجل في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السؤال يقول ما هي السبع المثاني؟ الفاتحة. سورة الفاتحة، ممتاز ممتاز. إذن الإجابة صحيحة. وأقرأ أو أقول للأخوة أعطيهم هذه المعلومة، أن السبع المثاني قيل إنها الفاتحة لأنها سبع آيات، والمثاني هي التي تتكرر فيها المواعظ والعبر. إذن الإجابة صحيحة، وإن شاء الله تكونون من الفائزين في نهاية هذه الحلقة. نعم، الأخ معنا مصطفى، حياك الله مصطفى. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا مصطفى. أي رقم؟ رقم 8. رقم 8. طيب، يقول السؤال: من النبي الذي حكى الله سبحانه وتعالى قوله لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله؟ من هو هذا النبي؟ تريد اختيارات؟ ماشي. ذو الكفل، شعيب، أو يونس بن متى؟ سيدنا يونس بن متى. لا، أنا أعطيك اختيارات مرة ثانية، أنت يمكن لخبطت عندك. ماشي. هل هو ذو الكفل أو النبي، لاحظ، النبي شعيب أو يونس بن متى؟ النبي شعيب. ما شاء الله ما شاء الله، إجابة صحيحة وتستحق إن شاء الله تدخل معنا في دائرة السحب بإذن الله تعالى. شكرا لك. لازلنا معكم مستمعينا الكرام، ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم في حلقة هذا اليوم من برنامج مع القرآن في فقرة أسئلة مع القرآن لهذا اليوم الأربعاء. معنا اتصال المستمعة عائشة. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختار رقم 3 إن شاء الله. رقم 3. يقول السؤال: في القرآن الكريم يتكرر كثيرا اسم إسرائيل، مثلا في قوله تعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وفي قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. السؤال: من هو إسرائيل؟ أعطيك اختيارات؟ أعطيني اختيارات. هل هو يوسف عليه السلام، أو يعقوب عليه السلام، أو موسى عليه السلام؟ يعقوب عليه السلام. نعم، صحيح الإجابة، نعم يعقوب عليه السلام، هذا هو الجواب الصحيح لسؤالنا من هو إسرائيل. ولا شك أنه يعني يعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وقد ولد له 12 ولدا هم يوسف وإخوته، ويسمى أولاده عليه السلام الأصباط، ومنهم تفرعت قبائل بني إسرائيل 12 قبيلة، ورد ذكرها في سورة الأعراف في قصص موسى عليه السلام في قوله تعالى: وقطعناهم 12 أصباطا أمما. هذه معلومة، ونتواصل معكم ونستقبل اتصال آخر. من معنا؟ معنا عبد المجيد، حياك الله عبد المجيد. الله يحييك. شلون؟ وعليكم السلام ورحمة الله. سم. اختار رقم 11. رقم 11. أول مرة تشارك؟ أول مرة. نعم. ما شاء الله، إن شاء الله فالك التوفيق. طيب، ما هي السورة، ما هي السورة التي ختمت بقوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين؟ تبي اختيارات؟ اختيارات. طيب، هل هي فاطر، سورة فاطر، أم سورة ياسين، أم الصافات؟ سورة ياسين. لا، احنا نتكلم عن السورة التي ختمت، والثلاثة الأسئلة والاختيارات الثلاث اختمها أنت أيضا، هل هي فاطر أم ياسين أم الصافات؟ جواب رقم 2. يعني حدد فاطر ولا ياسين، ولا تبي حذف لك؟ وش رأيك أحذف لك؟ خلاص، حذفت لك ياسين اللي أنت قلتها. هل هي فاطر ولا الصافات؟ فاطر. سم؟ فاطر. لا خلاص، أجل الإجابة. ها؟ صافات. لا أثبت، يا هل هي فاطر ولا الصفات؟ اختر. صفات. توكلنا على الله. توكلنا على الله. طيب، الصفات. إذن الإجابة صحيحة، شكرا لك وبارك الله فيك، حياك الله. نعم، معنا اتصال. نعم، من معنا؟ معنا الأخت نورة. نعم تفضلي. اختار رقم 1. رقم 1. الظاهر أننا اختير سبقا اختاره أحد. الأخوة. خمسة أيضا بعد اختير في ستة سبعة ثمانية اثنين ثلاثة ستة. ما هي السورة التي وردت فيها قصة رحلة موسى عليه السلام إلى مجمع البحرين لطلب العلم؟ سورة الكهف. نعم الإجابة صحيحة، وبإذن الله تدخلين معهم في مرحلة السحب الأخيرة في النهاية. شكرا لك. نعم بقي متصلين، إذن فاصل ثم نعود إليكم. مع القرآن. نعم نحن معكم مستمعينا الكرام، ونستقبل اتصالاتكم وعلى 011-405-2999 للمشاركة في فقرة هذا اليوم من برنامج أسئلة القراء. فأهلا وسهلا بكم مع أسئلة مع القرآن. نعم طيب معنا متصلة الأخت ماجدة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسعة. رقم تسعة. طيب هذا السؤال في التجويد، يقول السؤال: من الحروف الحلقية التي تخرج من الحلق، هل هي الفاء والقاف أو الهمزة والهاء أو الواو والياء؟ الهمزة والهاء. نعم إذن الإجابة صحيحة، الهمزة والهاء. وأيضا أذكر بأن الحروف الحلقية وهي الحروف التي تخرج من الحلق وعددها ستة حروف، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. إذن الأخت ماجدة تدخل دائرة السحب بإذن الله تعالى. استقبال اتصال آخر كما يشير الزميل المخرج. معنا اتصال رازان. نعم هلا رازان، تفضلي. أختار رقم اثنين. رقم اثنين. أنت كم عمرك الآن؟ 11 سنة. 11 سنة. وفي أي مستوى الدراسة؟ ابتدائي. ما شاء الله. طيب هذا السؤال، يقول السؤال: ما هو العصف المأكول في قوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول؟ هل هو الجواب الأخشاب المحترقة أم أوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها، أو النخيل الخربة متآكلة الأجواف؟ أحذف اختيار. طيب حذفنا الأخشاب المحترقة هذه، بقي عندك أوراق. هل هي العصف المأكول، هل هو أوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها؟ والسؤال يقول: ما هو العصف المأكول، أم النخيل الخربة متآكلة الأجواف؟ ها؟ أوراق الزرع. نعم نعم نعم صحيح الإجابة. استهلين. شكرا يا رزان، وقد دخلت أيضا دائرة السحب. نتواصل معكم ومع أيضا اتصال آخر. معنا اتصال أم محمد. نعم ألو. نعم هلا. عليكم السلام، تفضلي. اختاروا أي رقم. أربعة. أربعة. نعم لم يختار حتى الآن. يقول في قوله تعالى في سورة الكهف: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، ما معنى جنات عدن؟ اختيارات. اي نعم. طيب جنات عدن كما هو معروف ومعلوم جنات إقامة واستقرار في منتهى الحسن، أو جنات خالية من أعدائهم، أو جنات يصحبون فيها أهلهم. أحذف اختيار للتسهيل. لا الاختيار الأول إن شاء الله. صحيح صحيح الإجابة صحيحة وما شاء الله. إذن أم محمد أجابت على السؤال رقم أربعة وتدخل دائرة السحب. نتواصل معكم أيها الإخوة ومع مشاركاتكم في أسئلة مع القرآن الكريم في حلقة هذا اليوم من برنامج مع القرآن. نعود لاستقبال اتصالات. معنا الأخ ناصر. نعم مرحبا عليكم. السلام. هلا والله، حياك الله يا ناصر، شلونك؟ الله يحييك بخير. الله يرضى عليك. من وين؟ من الرياض ولا من جدة ولا الدمام؟ من الرياض. ما شاء الله. طيب اختر رقم 8. رقم 8. السؤال يقول: من هو النبي؟ لا يبدو انه اختير، عفوا 8 اختير، اختر رقم ثاني. طيب 7. باقي 7. نعم. ما هي السورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة؟ أعدل لك اختيارات ولا تعرفها على طول؟ صحيح. طيب: التوبة، الأعراف، الأنفال. أحذف لك اختيار؟ صحيح. أحذف لك التوبة. بقي عندك الأعراف ولا الأنفال؟ الأعراف. نعم صحيح، الإجابة صحيحة، الأعراف. و تدخل دائرة السحب يا أخ ناصر، بارك الله فيك، ولازلنا معكم أيضا نستقبل اتصالاتكم. طيب معنا اتصال الآن. أمجاد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رقم 2. رقم 2. رقم 2 يقول السؤال، نعم يقول السؤال، لا 2 قد اختير، عفوا 4. نعم اختير، و3 اختير، بقي نعم حتى 7، لا 8 اختير عندكم، باقي 13. نعم باقي، نعم باقي 13. نعم لا بقى، نعم اخذته الاخت امل، بقي 15 وبقي 12. 12. طيب 12. ها نعم. هذا قارئ سعودي شهير قضى في إمامة المسجد الحرام أكثر من 40 عاما، وعرف بتلاواته الخاشعة حتى سمي الإمام البكاء. توفي رحمه الله عام 1414 من الهجرة، فمن هو؟ اختيارات: عبد الله بن محمد الخليفي رحمه الله، أو عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله، أو مصطفى إسماعيل رحمه الله. عبد الله الخليفي. نعم نعم رحمه الله واسكنه فسيح جناته، وأيضا جميع أئمة الحرمين الشريفين الذين ماتوا وحفظ الله من بقي، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الجنة بإذنه عز وجل. نعم المتصل الأخير، من معنا؟ معنا الأخت هناء. تفضلي يا هناء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقي 15 أو 13 فقط، ها رقمان فقط. 13. في قوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ما هي 7 المثاني؟ عفوا لا لا لا لا، الرقم هذا اختير، عفوا يذكرني يذكرني المخرج، ما بقي إلا سؤال واحد وهو 15، ما في غيره. تمام. طيب هذا ما معنى في قوله تعالى في آية الكرسي، تحفظون آية الكرسي؟ ما معنى سنة في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ما المقصود بالسنة؟ هل هو النعاس أم الغفلة أم لا يشغله شيء عن شيء؟ أنا أقول أحذف اختيار. أحذف اختيار. لا يشغله شيء عن شيء. بقي نعاس أو الغفلة. النعاس. النعاس صحيح. نعم الإجابة صحيحة، وتدخلون دائرة السحب بإذن الله تعالى، وكونوا معنا في نهاية الحلقة تتابعون، ولعل تكونون من الفائزين. شكرا لكم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن.

وكانوا يقولون آئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. إخوة الإيمان، استمعتم فيما مضى إلى هذه الفقرة وهي الفقرة الأخيرة من برنامج مع القرآن، وقد كانت تلاوة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي من سورة الواقعة برواية قالون، وذلك ضمن القراءات العشر. نستمع، بدأت السورة بقوله تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة تخفض وتخفض أناسا كانوا في الدنيا رفعاء وترفع أناسا كانوا في الدنيا منخفضين، وذلك بخفض الجبابرة والمفسدين الذين كانوا في الدنيا في رفعة وسيادة، ويرفع الصالحين الذين كانوا في الدنيا لا يعبؤون بأكثرهم أو بأكثرهم. فإذا خفضت فلا رفع ولا رفع لذلك المخفوض بعد ذلك أي شان، وإذا رفعت فلا خفض لذلك المرفوع، وبقية السورة تفصيل لهذا الخفض بالرفع. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أن يرفعنا وأن يعزنا وأن يعز ديننا وبلادنا وأن يحفظنا من كل شر. مع القرآن. أيها الأخوة الكرام، ساعتنا تشير إلى الدقيقة الواحدة بعد الثالثة من ظهر هذا اليوم، والآن ونحن في ختام هذه الحلقة من برنامج مع القرآن يسرنا أن نعلن أسماء الأخوة الذين شاركوا معنا وحلفهم الحظ، ونسأل الله سبحانه وتعالى لمن لم يحالف الحظ بهذه الحلقة أن يتابع معنا في الحلقات القادمة ويكون الفوز بإذن الله تعالى من نصيبه، مع العلم أننا جميعا فائزين في سماع هذا القرآن الكريم وفي هذا التنافس العظيم، والكل فائز ولله الحمد. الأسماء التي تم السحب لها: أبو ناصر الرويلي، عبد المجيد محمد علي، وهنا سالم. الأسماء مرة أخرى: أبو ناصر الرويلي، عبد المجيد محمد علي، وهنا سالم. نبارك لهؤلاء الأخوة ونبارك للجميع بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم.